ذكرى حبيبي سوى قلب الذي قد تعلل بحبه واحترى. ذكرى حبيبي سوى قلب الذي قد تعلل بحبه واحترم. للشوق أحكام لا تدرك لذي قلب مغلق يدري بها من درى. كل إن غنى على والشوق أحرق من قفل عين الكرى. من كان صادق تراه فيما ادعى به محزق صابر على ما جرى. غنى على ليلى والشوق أحرق من جفن عين الكرى. من كان صادق ترى فيما ادعى به محقق صابر على ما جرى. يعرف حقوق المحبة عرف خالص ومطلق سباق نحو الذرى. من جرب العشق في حالات عمره توسق ولم يعود ذا امتراء. يرقى على مسلك العشاق دائم موفق مستوثقا بالعرى. يدرك مضامين أهل السر منها تذوق ما جاد رب القرى. قلبه دليله إلى المقصود مهما تعوق لن يعرف القهدرا. يدرك مضامين أهل السر منها تذوق ما جاد رب القرى. قلبه دليله إلى مقصود مهما تعوق لن يعرف القهقرا. واليوم فخر الأماني بدر كوني يا أشراق على جميع الورى. نائب مكلف عن المختار صادق مصدق من قبل ليل السرى. يستاهل الزين في قوله وفعله توفى صدر المحاضر يرى. يستاهل الزين في جان الخلافة تعلق من بطن أم القرى. ذا الزين من ذاك لا ترتاب يا ذا فتى ازلاق الصيد جوف الفراق. بزين من ذاك لا ترتاب يا ذا فتى ازلاق الصيد جوف الفراق. من لا شرب كاس من دن الحبيب المعذب مهتان أمره را. من لا ورد موردا يعود حاله وراء. هذا الذي قد شهد أبواب ما قط تغلق وعانى ذل الأزهراء. حبيبنا جدنا المختار قسم وفرق وزاد له أكثر أسرار أجدادنا الأقطاب عنده تدفق. فاشهد وخل المراء. يكفيك يا عاذل الأحباب ما بتخلق أكرم به عنصرا. عهدي بذاك اللمال فياض قولا منسق من فيض رب الورى. من أحسن القول في القرآن شاهد مصدق يعلو لنجم السرى. هذه عطايا حباها الله من قبل نخلق كل جسمه جرى. هذه عطايا حباها الله من قبل نخلق كل جسمه جرى. فاعكف على الباب واطلب لم ما قد تفرق ودع كذا الاجتراء. واشهد مقام الرضا في محفل النور ترزاق من فيضهم مظهرا. واشهد مقام الرضا في محفل النور ترزاق من فيضهم مظهرا. يا سيد القوم يا حاوي المقام الموسى أبا كريم على الباب جينا نرتقي القيد يطلب يا الذي كبر إنا على الباب جينا نرتقي القيد يطلب يا الذي قطرا منو بما به شرائرنا عن الران تعتاد نشاهد المنظر أنتم لنا نعم من بالحال أدرى وأشفى ذيل الذي قد عرى أنتم لنا نعم من بالحال أدرى وأشفى ذيل الذي قد عرى صارف الذات واللذات تطوى وتحرام تذوب تحت السرى أنتم لنا نعم من بالحال أدرى وأشفاد ذيل الذي قد عرى صوارف الذات واللذات تطوى وتحرق تذوب تحت السرى يا سيد القوم يا رب الجمال المطوّع أورد بنا الكوثر يا سيد القوم يا رب الجمال المطوّع أورد بنا الكوثر واستر على ما بدا قلب مغاربان سترا على ما ترى واستر على ما بدا في جوف قلب مغاربان سترا على ما ترى وجنف السمع بالمختار فالنور حلاك من ذكر خير الورى وجنف السمع بالمختار فالنور حلاك من ذكر خير الورى صلاة مولاي تاوش حضرته ما تألق بدر على أم القرآن